خيركم أمجون أمجون السماء القلب على القلب وكلها رجون تحيا وتعيش بها المؤجون الناس سوى قوم عرفوا وخيركم أمجون أمجون الله. وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا السماء وأكل ما أردوا نحيا ونعيش بالمهجو طريقهم بادر فطريقك منعرج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج تغوى ليلا تغوى ليلا وتنام الليل لأمرك فعل سميج السماء هواك لما أرجو نحيا ونعيش بالمهجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمجون أمجون يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج يا مدعيا لطريقهم نادر فطريقك منعرج تغوى ليلا تغوى ليلا وتنام الليل لأمرك ذا فعل سميج السماء هواك لها رجو تحيا وتعيش بالمهجو ما الناس سوى قوم عرفوا